السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت؟ الحمد لله تعالى. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترغيب ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا مع شيخ الإسلام أحمد ابن علي بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومع كتابه نقطة الفكر. وانتهينا بفضل من الله تبارك وتعالى من شرح هذا الكتاب إلى أسباب رد الحديث. وذكرنا قبل ذلك أن أسباب رد الحديث هناك سببان رئيسيان. السبب الأول هو السقف في الإسناد، والسبب الثاني هو طعم في الراوي. وذكرنا حينئذ أن السقف في الإسناد قد يكون هذا السقف ظاهرا وقد يكون خفيا. السقف الظاهر يدخل فيه أربعة أنواع من أنواع الحديث الضعيف، والسقف الخفي يدخل فيه نوعان. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الطعن في الراوي، وذكرنا منه ما كان الطعن في الراوي بالكذب، كأن يتهم أو كأن يعرف عن الراوي أنه كذاب. ثم بعد ذلك تعرفنا على النوع الثاني، وهو ما اتهم فيه الراوي بالكذب. ثم ما كان فيه في الراوي غلط فاحش، ثم بعد ذلك الوهم والمخالفة، إلى أن وصلنا إلى نوع من أنواع هذا الرد، أو إلى سبب من أسباب الرد، وهو الجهالة، أن يكون الراوي مجهول. وهذا رد أو سبب لرد الحديث، لأن من شروط الحديث الصحيح ذكرنا في أول الدروس هناك خمسة شروط: اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، وعدم العلة، وعدم الشذوذ. فتكلمنا عن كل هذه الأنواع أو هذه الشروط، وفصلنا فيها الكلام. الآن معنى مجهول أو الراوي المجهول، فهذا الراوي الذي جهلت عينه أو حاله لم نستطع أن نصل إلى درجة أو إلى درجته في الضبط أو في العدالة، فهو مجهول العدالة ومجهول الضبط. لذلك أخرجه أهل العلم من الحديث الصحيح. إذا كان في الإسناد راو مجهول العدالة أو مجهول الضبط، فإنهم يحكمون على الإسناد بالضعف، وسبب الضعف أنه لم تكتمل شروط الحديث الصحيح في هذا الإسناد. مرة ثانية. شروط الحديث الصحيح خمسة شروط، منها عدالة الرواة وضبط الرواة، أو ضبط الراوي وعدالة الراوي. والمجهول لا يعرف، فكيف يتم وصفه بالعدالة، وكيف يتم وصفه أو تحديد رتبته بالضبط والعدالة؟ فبما أن هذا الراوي لا يعرف، إذن وجوده كعدمه، فيقولون هذا الحديث فيه راوي مجهول، أو هذا الإسناد فيه مجاهيل، أو فلان مجهول الحال، أو فلان مسطور، أو فلان لا يعرف إلى آخره، لا تعرف عدالته ولا ضبطه. فهذه الأنواع سنتعرض لها بإذن الله تبارك وتعالى، ولا بد أن نركز في هذا الكلام، لأنك تقرأ هذا الكلام جيدا وكثيرا في كتب أهل العلم. وأنا أنبه إلى هذه المسألة لأن كثيرا من الناس يعني يريد أن يدخل في علم الحديث، يريد أن يتعرف على هذا العلم ويكون هو العلم الذي اختاره ليستفيد منه وليفيد غيره فيه، فلا يتم للمسلم الذي يريد أن يطلب العلم خاصة علم الحديث، لا يستقيم له الأمر إلا بعد أن يفهم هذا نظريا ويطبقه عمليا، يسمع ويكتب ويقرأ ويبدأ تطبيق هذا الكلام كله عمليا. تفضل. المجهول تقرأ في كتب يقول مجهول، وهذا الاسم وهذا الحكم تجده كثيرا جدا في كتب الرجال، ونحن سنتكلم بإذن الله تبارك وتعالى في الدورة أو القسم الثاني من الدورة من هذه الدورة في معرفة الرجال ودراسة الأسانيد. كيف يتم لطالب العلم أن يعرف كلام العلماء في الرواة؟ ومن هذه الأحكام كلمة مجهول، فتجد الإمام أبو حاتم الرازي يحكم على راوي بأنه مجهول، وكذلك البخاري، وكذلك أبو زرعة، وكذلك الدارقطني، وغيرهم كثير يقولون فلان مجهول. فكلمة فلان مجهول أو لا نعرفه، هذه لابد أن تعرف عند طلب العلم ما المراد منها، وما الذي يترتب على الحديث إذا كان في إسناده راوي مجهول. خلاص، فنبدأ بالتعرف على الحديث المجهول. ليس هناك كتاب معين، ليس هناك كتاب معين في القسم الثاني في الدورة إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني سيكون بعض النقاط وسأمليها عليكم ولكن في وقتها، ولكن هذا سيترتب أو سيكون بعد اجتياز الدورة، يعني هذه الدورة التي نحن فيها القسم الأول سيعقد لها اختبار، ثم بعد ذلك ينتقى أو من يجتاز هذا الاختبار ينتقل إلى المرحلة الثانية ويبدأ في دراسة الأسانيد ومعرفة الرجال والتخريج، وهذا هو الأهم، دراسة التخريج، كيف يخرج الطالب الحديث من الكتب، ليس من الموسوعات وليس من هذا، هذا في مرحلة متأخرة، ليس لأهميته ولكن يعني عدم أهميته، الأهم شيء من الكتاب كيف تخرج الحديث من الكتب، وبعد ذلك سيكون الأمر سهل بالنسبة للموسوعات والأجهزة الحديثة والحاسب وغير ذلك. أما الآن فما زال معنا بعض الدروس في المصطلح أو أصول الحديث، منها الحديث عن المجهول والمبتدع. وأظن المجهول والمبتدع ممكن يكون هذا يعني يكون هذا الأسبوع فقط، يعني هذا اليوم وبعد غد بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، ما زال الكلام عن المجهول. طيب، المجهول هذا يا أخوان، المجهول هو الذي لا يعرف، إنسان غير معروف. إذا قلت لك حدثني أبو إبراهيم، فهل تعرفون من هو أبو إبراهيم؟ هو بالنسبة لكم مجهول، أنتم لا تعرفونه، فهذا هو المجهول. وقد أقول لكم حدثني أبو إبراهيم المصري إمام مسجد كذا وكذا، مع أني ذكرت صفته ومكانه، إلا أنه أيضا مجهول بالنسبة لكم. فهذه بالنسبة للمجهول، هو الذي لا يعرف. والمجهول هذا له أنواع، فقد تكون الجهالة في العين، في ذات الإنسان نفسه. في يعني إذا قلت لكم حدثني أحمد، من أحمد؟ طيب، وأحيانا قد تكون الجهالة الباطنة، وقد تكون الجهالة الظاهرة. يعني عندنا أنواع ثلاث في المجهول: مجهول العين كل أعراضه، ومجهول الحال معايا، ومجهول الحال، والثاني هو مجهول العدالة. يعني مجهول العين كله على بعضه، نمرة اثنين مجهول الظاهر، نمرة ثلاثة مجهول الباطن. مجهول الباطن. طيب، نتكلم عن مجهول العين. يعرفه بعض أهل العلم، يقول هو كل من لم يشتهر بطلب العلم، أو يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا بمعرفة العلماء، ولم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. هذا تقريبا معنى كلام الخطيب البغدادي، أو اختصار كلام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقال: وأقل ما ينفع به الجهالة أن يروي عنه اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم. يعني ما هذا الكلام؟ يعني إذا جاءك الحديث عن سفيان الثوري أو ابن عيينة أو الأعمش أو الزهري أو قتادة أو شعبة أو هؤلاء المشهورين، إذا روى أحدهم حديثا عن راو وإن لم تكن أنت تعرفه، فهذا يرتقي من درجة مش فاهم الأخوة تسأل عليه. أنا ما قلت أحرف أصبح يعني هاتي إلي. طيب، لا أدري. نرجع مرة ثانية نتكلم عن المجهول. يقول الحافظ: وأقل ما يرتفع به درجة أو الجهالة أن يروي عنه الثاني فصاعدا من المشهورين. يعني لو جاءك حديث من رواية سفيان الثوري وسفيان بن عيينة عن راوي أنت لا تعرفه، فهذا يرتقي أو يخرج من مجهول العين إلى مجهول الحال إن كان غير معروف. يعني لو قلت لك قال سفيان بن سعيد الثوري وسفيان بن عيينة عن محمد، فبعض أهل العلم يقول هذا مجهول محمد، هذا مجهول، ولكن أي نوع من أنواع المجاهيل؟ يعني مجهول العين ومجهول الحال الظاهر ولا مجهول الحال باطن؟ يقولون لا نستطيع أن نقول هو مجهول العين، لأنه ذكر وروى عنه اثنان من المشاهير من العلماء الأجلاء، ولا نستطيع أن نقول هو مجهول الظاهر لأنه قد روى عنه فلان وفلان، ومنهم من قد يشترط أنه لا يروي إلا عن ثقة. يعني مثلا عندنا سعيد بن المسيب اشترط أنه لا يروي إلا عن ثقة، سعيد بن المسيب وإسماعيل بن أبي خالد يقول لا نروي إلا عن ثقة. طيب هؤلاء الذين لا يرون إلا عن ثقة، لو قال أحدهم حدثني إبراهيم، إبراهيم هذا مجهول لك، إبراهيم هذا مجهول لك. يا إخوان أرجو لا أحد يقطع التكست، الله لك لأننا نزل التكست وأتكلم من كده خارج الموقف خالص، يعني خارج التكست خالص. العلماء يقولون أنه بمجرد أن يروي عنه فإنه ترتفع عنه الجهالة العامة، ولكن قد يكون مستورا أو قد يكون ظاهره مجهول أو باطنه مجهول. كيف يكون ظاهره مجهول؟ رجل ذو عبادة وذو صلاح بين الناس وروى حديثا فسمعه أحد الناس فأخذ يحدث عنه، حدثني مثلا رجل زاهد، هو يحكم على باطنه، يحكم على إخلاصه، يحكم على خشوعه بالصلاة، يحكم على حسن تعامله مع الناس، أما في الرواية وفي الحديث فإنه لم يخبر بضبطه ولا بعدالته في الحديث، فهذا الذي يكون مجهول الظاهر. وقد يكون مجهول الباطن، كأن يجلس إنسان في مجلس ويقول حدثني فلان، هذا الإنسان الذي حدثه هو يجلس في مجلس ويعرف بين الناس هذا محدث، هذا صاحب حديث، هذا محدث، هذا صاحب حديث إلى آخره، ويسمع منهم حديث ويجد حديثه مستقيم مثلا، أو يجد كلامه مستقيم، أو يذكر أسانيده فيحدث عنه، فهذا الراوي يروي عن رجل مجهول الباطن ومعروف الحال، حاله بين الناس كويس جيد، إنما مجهول الباطن لأنه لم يستطع أن يحكم على باطنه أي على علمه وضبطه. كلمة الباطن لا يفهم منها اللي هي النية والقلب وغير ذلك، ما في القلب، ولكن الباطن ما يبطنه من علم في الرواية. طيب نرجع للتقسيم مرة ثانية حتى لا يعني تختل أو يختل الايه الدرس. معنى مجهول العين مجهول الإنسان، الإنسان هذا مجهول، هو الذي لا يعرف. إذا قلت لك قال الألباني هذا مشهور، قال ابن جبرين، قال ابن عثيمين، قال فلان، فإنك ستسارع إلى أنك تقول هذا فلان معروف بالعلم. لو قلت لك كما ذكرت لبعض الناس، قلت وفلان من أهل العلم تكلم في هذه المسألة بكلام جيد، قال من؟ قلت الشيخ عبد الرحمن اليماني، قال لا أعرفه. وهذا من العجيب، طالب علم لا يعرف الشيخ المعلم اليماني، طالب علم، أنا لا أقول الناس، طالب علم وتدعي أنك تقرأ في كتب أهل العلم ومدة مع أحد المشايخ وأحد العلماء جلست معه أكثر من 10 سنوات و 11 سنة ولا تعرف المعلم اليماني، هذا عجيب، لأنه رمز لعلم الرجال ورمز للتحقيق ورمز لأشياء كثيرة جدا، ولكن بمجرد أن قلت له قال المعلم اليماني هذا الاسم بالنسبة لهذا الراوي لهذا المستمع هذا مجهول، قال لا أعرفه، فكلمة لا أعرفه مجهول بالنسبة له، ولكن أي نوع من الجهالة لا يستطيع أن يقول هذا مجهول لعينه، يعني غير موجود في الدنيا، لا هو موجود ولكن هو لا يدري حاله أو لا يدري حاله أو درجة إتقانه أو ضبطه، لا يدري، هو نعم سمع هذا الاسم، ولكن هل بمجرد سماع الاسم أو رواية الراوي عنه أنه يصبح ثقة أو ضابطا؟ لا، لا بد من عوامل أخرى سنذكرها بإذن الله. ولكن في البداية إذا جاءك حديث فيه راوي لا يعرف أو راوي مجهول، ففي البداية وهذا ذكرته مرارا ومرارا لا تستطيع أن تحكم على الراوي هذا المجهول أو الثقة أو غيره إلا بعد أن تجمع كل كلام أهل العلم، تجمع كل كلام أهل العلم في هذا الراوي. مثلا راوي فلان ابن فلان مجهول، خلاص أنت أخذت هذه الكلمة من تقريب التهذيب أو من العلل لابن أبي حاتم أو لعلل البرقوتني أو لعلي بن المديني أو لغيره من أصحاب الكتب المصنفة في هذا الباب. طيب كلمة مجهول ماذا ستصنع فيها؟ تجمع كلام العلماء كلهم في هذا الراوي، فسيخلص لك حكم هذا الراوي، أحدهم يقول مجهول وأحدهم يقول روى عنه فلان وفلان وفلان، من ضمن هؤلاء الفلان دول هؤلاء الرواية عنه راوي لا يحدث إلا عن ثقة، فكأن هذا توثيق له. وسيأتي معنا بإذن الله هل إذا روى الراوي واشترط أنه لا يروي إلا عن ثقة هل كلامه يعتبر بتوثيق؟ لا هيدي، ولكن الآن نمشي خطوة خطوة. عندي ثلاثة أنواع من أنواع المجهول أو الجهالة. جهالة العين ده مش معروف خالص، جهالة الظاهر، جهالة الظاهر قابلت رجل ذو لحية ذو تدين ذو أدب عنده معروف بين الناس، إمام مسجد مثلا يصلي في مكان أو إمام مسجد كبير هو معروف بين الناس، فهذا حاله ظاهر بالصلاح، أما باطنه أي العلم بالرواية فهذا نجهله، فهذا يقول عنه مجهول الايه الباطن أي مجهول الضبط والعدالة، ليه شرط في شروط الحديث الصحيح. أنا كيف أحكم حديث بأنه صحيح؟ بتوافر شروط خمسة، منهم عدالة الراوي وضبط الراوي. طيب قد تكون هذه الأشياء الظاهرة قد تكون ترفع عنه أنه مجهول العدالة، نعم رجل عدل يعرف بالتقوى وبالخشية، يعرف بصلاح الحال، يعرف بلجوء إلى الله عز وجل بين الناس، يعرف يعني بالصلة الحسنة إلى آخره، ولكن أين ضبطه؟ الله أعلم. فهذا يكون مجهول الباطن، باطنه ضبطه لا ندري. وهناك العكس، مجهول الظاهر، يعني هذا مجهول الباطن، هذا مجهول الايه الظاهر. هذه الانواع الثلاث كلها تدخل في كلمة مجهول، يعني يحكم عليها اهل العلم لانه مجهول. وكما قلت لك قد يكون هذه أو قد تكون هذه الجهالة في الظاهر أو قد تكون في الباطن، وقد تكون في الاثنين مع بعض. طيب هذه الأنواع الثلاث لا يمكن أن نقول أن الإنسان المجهول يقبل حديثه، لا يقبل. وأيضا بعض أهل العلم ذهب إلى قبول رواية المجهول، ولكن مجهول الباطل، يعني مجهول العدالة قال لك لا ما نعرفوش والظاهر، يعني إنما في الباطن قال لا نحتاج إلى الباطن، ظاهره يعني إيه ظاهره يكون رسالة أو عنوان لباطنه. ماشي؟ طيب أنا عندي أنواع الثلاثة، ما حكمهم؟ نقول لا يمكن أن نقبل رواية المجهول إلا أقول إلا بوجود قرائن قد ترجح رواية على رواية أو هذا الراوي، ونأخذ بكلام العلماء فيه. يعني مثلا عندي راوي مجهول قد يحكم عليه أهل العلم بأنه مجهول، وهو معروف عند غيرهم، يعني أبو حاتم قال فلان مجهول، ويأتي مثلا البخاري يقول روى عن فلان وفلان وروى عنه فلان وفلان، يبقى كده البخاري أعطاني علم أو مسألة أو درجة لهذا الراوي. الأول قال مجهول، الثاني قال روى عن فلان وفلان وفلان. طيب بالبحث وجدت أن أحد هؤلاء التلاميذ له لا يروي إلا عن ثقة، إذن ارتفعت الجهالة من على هذا الراوي، ارتفعت الجهالة من على هذا الراوي. يعني بعد أن كان مجهول تفرقنا إلى كتب الرجال فوجدنا أن أهل العلم قالوا عنه مجهول. طيب أبي واحد بحثت كتب أخرى وجدنا أن أحد العلماء قال روى عنه فلان وفلان. طيب فلان دون مثلا سميه أحمد وإبراهيم، أحمد هذا لا يروي إلا عن ثقة، إذا اتحل اللغز ولكن مؤقتا، اللي هو إيه؟ إن هو ارتفع الجهالة من عليه، ولكن بقي أن نجمع بين أقوال العلماء الثلاثة. كيف يقول عنه أبو حاتم مجهول؟ دي نمرة واحدة. نمرة اثنين، كيف غفل عنه هذا الذي قال روى عن فلان وفلان وروى عنه فلان وفلان؟ أين كان مع ذلك هذا الراوي أو هذه الجملة التي قلناها الآن أن فلان هذا لا يروى إلا عن ثقة، ولو كان هذا كلام معتبر عندهم لنقلوه. وهذا القول الأخير أنه بما أنه لا يروي إلا عن ثقة، إذن أن المجهول هذا ترفع عنه اسم الجهالة أو صفة الجهالة. المجهول له ثلاثة أنواع. المجهول الباطن هذا يسمونه المستور، بين قوسين المستور. مستور ليه؟ لأنه في الظاهر معروف وباطنه لا يعرف. باطنه لا يعرف. قد تسمع عن أشياخ، عن مشايخ، من كلمة الأشياخ صحيحة، تسمع عن مشايخ كثيرين ولكن أنت لا تدري عدله أو ضبطه. تسمع عن اسم فلان ابن فلان، طيب هذا الراوي او هذا الاسم ما درجة اتقانه عندك؟ لا تدري. طيب هل تصل ان تقول هو مجهول؟ لا، تقول مجهول مستور. مستور اي مجهول الباطن، مجهول الباطن، ظاهره معروف وباطنه ايه؟ غير معروف. طيب انا عندي هذه الانواع الثلاث، اذا عند المحققين من اهل العلم، عند النقاد من المحدثين، ذهبوا أو قالوا بأن الحديث الذي أو أن الراوي المجهول، أن الراوي المجهول نتوقف في الرواية عنه، نتوقف في الرواية عنه. لماذا؟ لماذا؟ لأننا نجهل ضبط هذا الراوي، ونجهل عدالته، يعني لا نستطيع أن نقبلها لعدم معرفتنا بهذا الراوي أو بحاله أو بضبطه، وأيضا لا نردها لاحتمال أن يكون مجهول عند هذا الراوي أو عند بعضهم ومعروف عند الآخرين. فهي لابد من جمع الطرق، وعند بعض أهل العلم يسميه صبر الطرق. صبر يعني جمع، تجمع كل الأحاديث كل الروايات هنا في هذه الحالة تجمع كلام أهل العلم في هذا الرأي، ولا تمل. يعني بعض الناس تمل، لا، علم الحديث ليس فيه ملل، فاكتب. قال أبو حاتم: سألت أبي فقال مجهول. خلاص، إذا تعين كلمة أبو حاتم، قال تعين كلمة ابن أبي حاتم، تعين هذا الكلام كله، فاكتب. قال أبو حاتم مجهول. قال أبو زرعة شيخ، تكتب. قال أبو زرعة شيخ. قال البخاري: روى عنه فلان، تكتب. روى عنه فلان، تكتب كل كلمة فيها في هذا الرأي، تحطها بين عينيك وتبدأ تفك الرموز. مع جمع هذا الكلام سيظهر لك مفتاح لهذا الرأي، واعلم أن اجتهادك من أوله إلى آخره لن يخرج لن يخرج عن اجتهاد أهل العلم السابقين. فمهما اجتهد الإنسان من المعاصرين أو من المتأخرين، ممن جاء بعد هؤلاء الأئمة الأجلاء الذين وضعوا أسسا لهذا العلم، لن يخرج عن منهج أو عن حكم حكموا عليه. قد يخالف بعض أهل العلم، ولكن لابد أن يوافق غيره. يعني لا تجد من يتفرد بشيء من الحكم على الرواية أو على الحديث إلا يعني النادر، إنما الأصل أنك تجد أهل العلم يتبع بعضهم بعضا. قد يختلف الترمذي والدارقطني، قد يختلف أبو حاتم وأبو زرعة، قد يختلف أحمد والنسائي. السلام عليكم. فإنك لا تجد أحدا من أهل العلم من المتأخرين يتفرد بحكم أو بتصحيح أو تضعيف لرواية أو لحديث ولم يقل به أحد ممن سبقه. لابد أن تجد من قال بهذا القول، ولو كان كلامه ضعيفا أو حكمه ضعيف، المشكلة المهم لابد أن تجد من سبقه. إن لم تجد أحدا ممن سبقه قل لعله اتبع أحدا وأنا لا أدري، نحسن الظن بهذا. وإن تتبع إنسان عالما متأخر أو معاصر بحكم ما في حديث معين وجد أنه تفرد في هذا الحكم عن جميع الأئمة من المتقدمين والمتأخرين ولم يقل أحد قط بهذا الكلام، فله إن كان صاحب نظر فله أن يترك من هذا الحكم من هذا الإمام، ولكل عالم زلة، قد تكون هذه هي زلته. أقول قد تكون، هذا مع إدراك الطالب بفهم كلام الأئمة، ليس تصرع، لا تتصرع وتحكم وتقول نعم تقصيت، نعم بحثت بالأجهزة الحديثة وجدت كذا، لا، هذا العلم ليس بهذه الصورة، هذا العلم ليس بهذه الصورة. إذن عندنا الحديث الذي فيه راو مجهول بهذه الثلاث لا تقبل ولا ترد، والأكثرون على رد الرواية التي فيها مجهول، وبعضهم قبلها، والمحققون يعني عندهم قرائن قد يقبلون الراوي المجهول في بعض الأحيان وقد يردونه مجهول، ولكن كما قلت لكم يروي عنه راوي ثقة ويقول لا أروي إلا عن إلا ثقات، سواء ذكر اسمه أو لم يذكر اسمه، سواء زكاه أو لم يزكيه، فبعض أهل العلم قبل هذه الرواية منهم. خلاص، هذا بالنسبة لإيش؟ للمجهول، بالنسبة للمجهول. طيب إيه سبب الجهالة هذه؟ يعني هو راوي جلس في مجلس وحدث بحديث، فكيف وصل الأمر إلى أنه مجهول؟ أو إنسان يبحث في تراجم الرواة فلم يستطع أن يصل إلى معرفة هذا الراوي فحكم عليه بأنه مجهول. أسبابها كثيرة، منها كثرة صفة الرجل أو الراوي، وقد يكون اسمه مثلا محمد ابن إسماعيل وكنيته أبو عبد الله ولقبه البخاري، فإذا قال القائل حدثني أبو عبد الله عن عبد الله بن يوسف عن مالك أو قال قرأت على مالك، هذا إسناد. قد يقول في مرة أخرى حدثني محمد ابن إسماعيل، مرة ثالثة حدثني البخاري، في مرة رابعة حدثني ابن إسماعيل، وهكذا. فكثرة صفة الراوي تجعل الناس أو المحقق أو المترجم لا يجد من هذا، وقد يصعب عليه خاصة، أقول خاصة في طبقة الطبقات المتأخرة، في طبقة شيوخ الدارقطني وطبقة شيوخ الطبراني والحاكم والبيهقي والخطيب البغدادي وغيرهم كثير. ومن العجيب أن الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى كان يكثر من صفة أو ذكر صفة الراوي بأشياء غير معروفة عنه، فقد يكون الراوي عنه يعني هو له شيخ واحد في هذا الباب، باب كله على بعض كده شيخ واحد فقط، وأحيانا يقول حدثني أبو عبد الله أو أبو العباس حدثني كذا، ويقول يتنيه ويلقبه ويصفه وينسبه. وكذلك فعل الإمام البيهقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فإن كثيرا من شيوخ البيهقي حتى الآن لا ندري ترجمة أحدهم، بعض الناس لا نجد له ترجمة. لماذا؟ فهذا الذي لم يجد له ترجمة يحكم عليه بأنه مجهول، فإن كان إسناد البيهقي، متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر على صحيح الكتاب، فنقول ننظر في التخريج. إن كان كل الكتب خرجت هذا الإسناد بهذا الراوي المجهول، فنقول هذا حديث ضعيف فيه راوي مجهول. ولكن قد يكون شيخ البيهقي راوي مجهول، وهذا الحديث عند الحاكم أو عند الدارقطني بإسناد آخر، فلا نحكم على الحديث كله، نحكم على هذا فقط، نقول أخرجه فلان وفلان وفلان وفلان بإسناد صحيح إلا عند البيهقي فشيخه مجهول، أو إلا إسناد البيهقي ففيه راوي مجهول. مثل هذه الصورة نحكم عليه بمثل هذه الصورة. طيب، أحيانا الجهالة تأتي من الراوي عنه، يعني مثلا راوي ضعيف وأنا لا أريد أن أذكره حتى لا ترد الرواية، يعني لو جالس وقال حدثني شهر بن حوشب ما أحد يأخذ عنه العلم. لماذا؟ لأن شهر ضعيف. حدثني علي بن زيد بن جدعان، هذا ضعيف. حدثني فلان الحارث الأعور، هذا ضعيف، وهكذا. فإنه يكني أو ينسبه أو يعطيه لقب إلى آخر هذه الأمور. فأنت إذا بحثت في ترجمة هذا الراوي ستجد هذه الجملة بين عينيك مجهول. يعني لو قلت لك حدثني مثلا الأرناؤوطي، أنه فعل كذا وكذا وكذا، أو قال قابل الشيخ ابن باز وقال له كذا، أنت ستحتاس في كلمة الأرض عجل، تحتار فيها، فستقول هذا روي لا أعرفه. ماشي؟ الطلبة الإخوة الموجودين لو قلت لهم الآن حدثني الأرمعوطي أو قال الأرمعوطي أنه قال لابن باز وقال له كذا وكذا، أنتم سنحكمون عليه بأنه مجهول. ماشي؟ في حين أنه راوي وهو معروف، ولكن أنا غيرت اسمه لعلة ما، كما كان يفعل بالرواة أيام المحنة، أيام المحنة، ومع المحن تأتي المنح. أيام المحنة في أي محنة للمسلمين فإنهم كانوا يوارون، يعني مثلا في محنة الإمام أحمد بن حنبل فكانوا عندهم يستخدمون التورية في أي شيء، والبخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى جعل في كتابه مثل هذا، قال حدثني فلان وفلان في بعض الأسانيد وعبد الله، أو حدثني فلان ورجل آخر. من هذا الرجل الآخر؟ قد يكون ضعيف عند غيره وهو يذكره للاستئناس، يذكره للاستئناس، وهكذا تجد التورية. يعني مثلا ابن أبي العز لما أراد أن يشرح كتاب العقيدة الطحاوية لم يذكر ابن تيمية ولم يذكر كلام أي أحد من العلماء، لأنه معروف أنه إذا ذكر هذا فإنه يعني يتهم وسيؤخذ ويقبض عليه وغيره. حتى إن كثير من النسخ لم نجد أو لم يجد فيها المحقق اسم المحقق أو اسم الشارح، يعني ظل الكتاب معروف ولكن لا يعرف من الشارح، شرح العقيدة الطحاوية لا يعرف من الشارح، إلا أن ظهرت نسخة بالنسبة للمحقق مؤخرا، وهذا المؤخر هذا مثلا من حوالي 20 سنة أو 15 سنة، فقال ثبت أنها لابن أبي العز، لابن أبي العز. طيب هذا المجهول الذي معنا الآن حكمه الأصل أنه مردود، لأنه فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح وهو معرفة عدالة الراوي وضبط الراوي. ماشي؟ طيب هذا بالنسبة للمجهول، بالنسبة للمجهول. الحافظ ابن حجر يقول ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض ما، قد يدلس، قد يكون يخفى أو مستخفي بين عن الناس، أو لا مثلا لا يحب الشهرة ولا الظهور. وصنفوا فيه الموبح، صنفوا فيه الموبح أو الموضح. هذا الحافظ الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كما قلت لكم ما من نوع من أنواع علم الحديث إلا وله فيه مؤلف، إلا إن شاء الله يعني أكثر العلوم أو أكثر المسائل له فيها مؤلفات. الحافظ الخطيب البغدادي له كتاب اسمه موضح أوهام الجمع والتفريق، أو موضح أوهام الجمع والتفريق. ما معنى هذا الكتاب أو اسم الكتاب؟ بعض الرواة كما قلت لكم قد يكون له أكثر من صفة، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، فيأتي بعض الناس يترجم لأبي عبد الله فيقول أبو عبد الله ثقة، ويأتي في مرة أخرى محمد بن إسماعيل صدوق، فيقع في خطأ وهو أنه فرق ماشي، يعني حط خط كلمة فرق بين الاسم والكنية وكلاهما واحد، يعني هو راوي واحد وهو فرق بين الاسمين. وقد يأتي إلى مثلا راوي اسمه أبو محمد إبراهيم بن إسحاق أو إسحاق بن إبراهيم مثلا، فيترجمه يترجم له على أنه راوي واحد، وإذا به أنه راويان، إسحاق بن إبراهيم هذا وحده وأبو إبراهيم هذا وحده، أو أبو أحمد أبو محمد إلى آخره، يعني جمع بين المتفرقين وفرق بين المجتمعين أو الجميعين. اسم الكتاب واضح؟ اسم الكتاب واضح يا اخوان؟ موضح او موضح او هام الجمع والتفريق. هو ألف هذا الكتاب ردا على خطيب على الإمام البخاري، ردا على البخاري، لأن البخاري جمع بين جمع في كتابه التاريخ الكبير في التراجم بين في أناس بين الاسم والكنية وجعلهم واحدا وهم اثنان، أو فرق بينهم وهم واحد. ماشي؟ هذا بالنسبة ليه موضح أو هام الجمع والتفريق. وهناك نوع من التأليف، وهو أن بعض أهل العلم جمع كتابا أو كتب أو مؤلفا اسمه الوحدان. ليش؟ الوحدان. ما معنى الوحدان؟ أي أن هذا الراوي الذي سيذكره ليس له إلا حديث واحد، خلاص ليس له إلا حديث واحد، يعني الراوي ليس له إلا حديث. بعضهم يقول حديث أو اثنين، حديث أو اثنين، يعني ليس شرط أنه يكون حديث واحد فقط يعني. طيب، هذا الوحدان للإمام العلم مسلم ابن الحجاج. وهناك كتاب آخر اسمه الآحاد والمثاني، نفس الكتاب أو نفس الفكرة، يأتي بالرواة الذين ليس لهم إلا رواية واحدة أو اثنتان، الآحاد والمثاني. يعني مثلا قد يأتي بحديث يرويه خالد بن الوليد، أو حديث يرويه مثلا فلان بن فلان، هذا يعني قليل الرواية، صعب أن تجد الرواية، أو لا يعرف هذا الحديث إلا عن هذا الراوي وليس له إلا رواية واحدة فقط، فستجد هذا الحديث عند الأحاد والمثاني وفي الوحدان. خلاص. وبعضهم ألف في المفردات، يعني فرد حديث فريد واحد، يعني ليس المفردات بمعنى الغرائب، لا، فريد أو مفرد يعني الراوي ليس له إلا رواية واحدة، ليس له إلا رواية واحدة من هذه الحيثية يعني. طيب، آخر نوع سنذكره، وهو إذا جاءك في إسناد مبهم. يعني مبهم؟ يقول في إسناد، وكلنا نقرأ هذا الكلام، مثلا قال ابن عباس جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا الرجل؟ معظم الكتب مثلا لا تذكر هذا، جاء رجل، جاء رجل من الأعراب، جاء رجل من البادية، جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مبهم. لماذا مبهم؟ لأننا لا ندري اسمه، احنا نسميه اسم وبعد كده نعم وبعد كده نحكم عليه، حكم عليه هو رجل من الصحابة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن كذا، هذا من الصحابة فاسمه لا يضر، ولكن اسمه مبهم. خلاص، ده بالنسبة للصحابة. طيب بالنسبة للتابعين، حدثني فلان وفلان عن رجل، حدثني رجل عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حدثني رجل عن سعيد بن مسيب عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل اسمه أيضا مبهم. فالأول يعد من مبهم المتن، يعني قول ابن عباس من أول كلام ابن عباس هذا يعد المتن، يعني ابن عباس يصف الحادثة أو يحكي الرواية، فهذا كلام ابن عباس هذا يسمى إيش؟ يسمى بالمتن. قال ابن عباس ماشي، أو حدثنا فلان عن ابن عباس، خلاص انتهى الإسناد. يبدأ بقى المتن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وجاءه رجل فقال يا رسول الله كذا، أو إلى آخر هذه الصور. فهذا الرجل الذي جاء هذا مبهم، ولكن هذا المبهم في المتن. طيب لو قلت لك قال الأعمش حدثني رجل صالح، حدثني رجل صالح عن أنس، ها؟ أو قال مالك حدثني رجل لا أتهمه عن نافع أو عن ابن عمر، هذا كله يسمى بالمبهم. لا بد أن نعرف هذا المبهم من أول وهلة، إذا جاء في إسناد فيه هذا المبهم فهذا يعد، إذا كان مبهم الإسناد فهذا يعد من الأحاديث أو الإسناد الضعيف. لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح، وهو معرفة الراوي بعدالته أو جهالته أو ضبطه، بعدالته أو ضبطه. طيب قد يكون هذا المبهم مثلا في تواصل الصحابة، يقول مثلا سعيد بن مسيب حدثني رجل ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يضر، كلامه مقبول وروايته مقبولة، لأن جهالة اسم الصحابي لا تضر، يسميه أحمد يسميه إسماعيل مش مهم، طالما حكم عليه بأنه من الصحابة، طالما من الصحابة فيقبل الحديث وإن كان نجهل اسم الصحابة. خلاص. هناك كتاب مهم جدا اسمه المستفاد من الإخوة بتكتب، المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لولي الدين العراقي. حد يعرف من ولي الدين العراقي؟ نعم تتغلطوا فيه ما شاء الله، كل دول عرفوا. طيب كويس، ولي الدين العراقي ابن الإمام العراقي، ابن الإمام العراقي، والإمام العراقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لقبه زين الدين. زين الدين العراقي ولي الدين ابنه، وابنه توفي سنة 826، وهو زين الدين عبد الرحيم بن حسين الأثري، توفي سنة 806، العراقي توفي سنة 806، وألف كتبا كثيرة، وهذا يعد من المحققين النقاد المحدثين. خلاص، وهذا من أجل شيوخ الإمام الحافظ ابن حجر، من أجل شيوخه، وألف كتابا اسمه كتاب التقريب أو تقريب في الأسانيد، في المتون والأسانيد، حذف الأسانيد وجاء بالمتون الصحيحة، وأراد أن يشرح هذا الكتاب لابنه، يشرح الكتاب لابنه، ولكن توفي قبل أن يتم الكتاب فأتمه ابنه بعد وفاته. رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. فهذا الإمام ابنه ولي الدين العراقي ألف كتاب اسمه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، سواء مبهم طبعا هو اجتهد في تحصيل أن هذا المبهم من الكتب الأخرى، يعني مثلا يجمع كل الأسانيد، فلما جمع الأسانيد، وهذه فائدة كما قلت لكم لابد أن تجمع هذه الطرق، فلما جمع الأسانيد وجد أن الإنسان أو الراوي المبهم هنا قد صرح بعضهم باسمه في مكان آخر وهكذا، أو من ذكر بكنية عرف اسمه في باب آخر أو في حديث آخر أو في كتاب آخر. ده بالنسبة للمجهول، حد عنده إشكال في هذا الدرس، درس المجهول؟ هنا نقرأ كلام الحافظ يقول: ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تقصر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وصنف فيه الموضح أو الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنف فيه الوحدان أو لا يصنف اختصارا، يعني فوق يقول ايه لغرض او لا يسمى اختصارا، وفيه المبهمات ولا يقبل المبهم ولو ابهم بلفظ التعديل على الاصح، فان سمي وانفرض واحد عنه فمجهول العين، او اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. كل هذا نقول فيه أن المجهول بأنواعه الثلاثة روايته لا تقبل، لأنه فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح وهو عدم معرفة ضبطه أو عدالته، حتى لو أبهم بلفظ التوثيق، كأن يقول الراوي حدثني الثقة، هذا أيضا لا يقبل على الراجح من كلام أهل العلم، فمنهم من قبله ومنهم من رد هذا الكلام، منهم من قبل هذا التوثيق ومنهم من رد هذا التوثيق، لأنه قال قد يكون ثقة عندك وقد يكون ضعيفا عندنا أو عند غيرك، فلا يلزمنا هذا الحكم كقول الشافعي حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم، وكقول غيره من أهل العلم يقولون حدثني فلان وهو ثقة أو حدثني الثقة، هذا مبهم ولكن بلفظ التوثيق حدثني الثقة، هذا لا يكون عند أهل العلم من المحققين التوثيق إلا بعد أن نتثبت من حكمه من كلام أهل العلم الآخرين. ثم يقول الحافظ: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق. فبقي معنا ثم سوء الحفظ إن كان لازما له فهو اجتمع عليه أو طريقا المقترب إلى آخره. هذا إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون موضوع الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، البدعة وسوء الحفظ، يعني إن شاء الله ممكن في أقل من الدرس، لكن نحاول نتوسط في الدرس فيكون الدرس كله قادم عن البدعة وعن سوء الحفظ، وإن بقي وقت فسنملي عليكم بإذن الله تبارك وتعالى الأسئلة التي سيأتي منها الاختبار إن قدر الله عز وجل لي ولكم بقاء. حد عنده إشكال في الدرس في المجهول؟ الأخت تقول: فإن كان نتيجة البحث في الأسانيد لا تخرج عن ما وصل إليه ولم يخرج الاجتهاد المعاصرين عن التجسد، فما فائدة إعادة البحث؟ بارك الله فيكم، توفيقكم بارك الله. فائدة البحث حاضر، طب لحظة بس عشان نجاوب على ده. فائدة البحث، ونعتذر من الشيخ أنا رأيته اسمه الآن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة المثابة للخير. قليلة يعني إن شاء الله دقيقتين إن شاء الله نتفق من بلد. الأخ يقول إن ما فائدة هذا الفن حتى نفهم كلام العلماء، فإننا لا نستطيع أن نفهم كلام العلماء السابقين إلا بالاجتهاد في البحث والاجتهاد في التحصيل، الاجتهاد في التحصيل. أنت مطالب بأن تجتهد، الإنسان مطالب أن يجتهد وأن يخرج من مسألة التقليد إلى مسألة الاتباع، أو من درجة التقليد إلى مسألة الاتباع. فالإنسان لا يخرج عن أحد أمور ثلاث: إما مقلد لغيره فهو أعمى لا يستطيع أن ينظر ولا يستطيع أن يلتفت يمنة ولا يسرى، والمتبع هو الذي يمشي مع غيره وهو يعلم الطريق ولكن يمشي بجواره في حمام، والمجتهد هو الذي يمشي بطريقته وفي أي مكان وفي أي وقت. فأنت لا تخرج إلا لا تخرج عنها أحد هؤلاء الثلاثة. فاختر لنفسك، فإن كنت أنت لسه من المبتدئين أو المقلدين فعليك أن تجتهد حتى تصعد إلى أو تخرج من درجة التقليد إلى درجة الاتباع، درجة الوسط التي ينساها الناس أو ينساها كثير من الناس، ويظن بعضهم أنه بمجرد أن يعرف الحديث الصحيح الضعيف أو العام والخاص أو المطلق والمقيد بعض الأشياء مثل هذه يظن نفسه أنه عالما ويفتي ويفتي ويتكلم ويعني تصدق بكلام ليظن الناس أنه من أهل العلم. ما معنى أن الإمام البخاري فخر فلان المجهول للاستئناس؟ الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى قد يكون هذا الراوي الذي ذكره ليس من شرطه، لأن فيه مثلا أشياء معينة في قد يكون فيه جرح وهو لا يقبله، ولكن ليتقوى مع غيره هذا الإسناد معروف أو هذا الحديث معروف بهذا الراوي، وهو لا يريد أن يتفرد به، لا يريد أن يرويه بتفرد هذا الراوي الذي فيه نوع جرح، فيرويه مع يروي الحديث بهذا الإسناد ويجعل أو يبحث له عن متابع له للاستئناس أو للتقوية أو للمتابعة بالنسبة للإمام البخاري. يا شيخ بارك الله فيكم، سمعت أن مذهب ابن حبان أن الثقة عنده المعنى لا يوجد في الباجريح، يعني المجهول عنده كل الثقات، هل معنى هذا أن لا نأخذ بتعبيره في كل رجال المجهول فقط أم لا؟ بالنسبة لابن حبان كلمة يعني مجملة، وسيأتي معنا بإذن الله تفصيل كلام ابن حبان وغيره من أهل العلم في القسم الثاني من الدورة، وهو معرفة الرجال أو معرفة الجرح والتعديل. ابن حبان إذا تفرد بتوثيق راوي فلا نجزم أن هذا راوي ثقة. ابن حبان عنده أو ابن حبان واسع الخطوة أو واسع الخطو في التوثيق وفي التصريح، يعني بعض أهل العلم يقولون هذا الكلام، واسع الخطو في التصريح وفي التوثيق، فكلامه إذا تفرد به كحكم الإمام الحاكم على بعض الأحاديث، إذا قال الحاكم هذا الحديث صحيح الإسناد ولم نجد أحدا من أهل العلم حكم على هذا الإسناد أو روى هذا الإسناد الحديث بإسناد صحيح وتفرد به الحاكم وحكم عليه هذا، فقالوا قد يكون هذا الحديث حسن، يعني أحسن أحواله أن يكون حسن، أحسن أحواله أن يكون حسن لا يلتقي إلى الصحيح، لأنه تفرد به وتفرد بالرواية وتفرد بالحكم عليه، والحاكم أيضا واسع الخطو في الايه في التصحيح. كيف عرفنا هذا؟ بمتابعة حديثي مع حديث العلماء الأجلاء، يعني ناخذ حديث الحاكم ونبحث مثلا في كلمة صحيح الإسناد على صحيح البخاري، نجد أن هذا الإسناد فيه راوي كذاب أو فيه راوي وضاع، فكيف يكون على صحيح البخاري؟ وقد يقول مثلا هذا الحديث على شرط البخاري ولم يخرجاه، والحديث عند البخاري، فالحاكم يعني فيه نوع تساهل كما قال أهل العلم، فيه نوع تساهل. يا شيخ نعم أحسنتم، تذكرت الآن والله لم أتذكر من وقتها إلا الآن هذا الحديث ضعيف، الحديث الأخت المشامع هذا الحديث ضعيف، نعم، وأصلا من العالم بعض هذا الحديث يقول الشيء أخونا أبو يحيى يقول صلي سلم من الصدق ابن عيينة وأحمد وغيره قال حدثنا استخاء الله يقبل توثيقه. هذا على خلاف بين أهل العلم، هذا على خلاف بين أهل العلم، هل حكم الناقد المعروف بالنقدي كشعبة وغيرهم، يعني شعبة أقوى من ابن عيينة في مثل هذه الأمور، شعبة كان يعني شديد في شديد الحكم، فهل حكم الراوي الناقد إذا قال حدثني ثقة هل هذا حكم منه؟ حكم منه نعم، أما حكم مجمل على الراوي أنه ثقة أو غير ثقة هذا لابد أن نرجع إلى القرائن، يعني نجمع كلام أهل العلم ونرجع إلى القرائن، إن عارضه من هو ما هو أقوى منه رجحنا ما هو أقوى منه، وإن لم يعارضه فقبلنا كلامه وتوثيقه. فهمت أن المجهول في السند يضاعف الحديث إن لم يكن صحابي، أما المجهول في النقل فلا يضاعف الحديث لأنه قطع صحابي، فهل فهم صحابي؟ نعم، وهذا ليس مجهول في النقل، هذا ليس مجهول، يسمى مبهم، مبهم نعم، لأنه يقول حدثنا رجل، فكلمة رجل يعني أو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر من هذا الراوي، معنى أن الأذن رحمه الله صحح عن عميم الأحديث وكذا ضاعف غير وضعف غير واحد أنه خرج بنتائج خير من عامة صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام خطأ، أنا ما قلت هذا، قلت لا تجد عالما تفرد بالتصحيح أو تضعيف إلا وقد سبقه بعض أهل العلم ولو واحد فقط. ولو واحد يعني الإمام الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما يتفرد أبدا بتصحيح أو تضعيف حديث إلا النادر، وقد أخذ أهل العلم ممن هو في رتبته ممن هم في رتبته فردوا على الشيخ الألباني مثل هذه الأحاديث. لا أنظر إلى طلبة العلم أو إلى المشايخ الذين يعني في رتبة تلامذة الشيخ أو تلميذ الشيخ، ولكن أقول في من هو رتبة الشيخ الألباني كالشيخ أحمد شاكر كالشيخ المعلم اليماني وغيرهم من أهل العلم من هو في رتبته ردوا عليه، أو لا ليس المراد أنهم يردوا عليه ينزلوا مثلا رد على الألباني، لا، قد يحكم عليه في كتابه بأنه حديث صحيح، وقد يحكم الشيخ الألباني بأنه ضعيف مثلا، يعني هذا يعتبر رد أو يعني توضيح للمسألة. ذكرت وفيكم بارك الله أن ابن حبان رحمه الله يتساءل في التعليل، هل النسائي رحمه الله على النقيب؟ نعم، النسائي له شرط في الرجال أقوى من شرط البخاري، العلماء يقولون أقوى من شرط البخاري، ولكن سبحان الله لم يوصي الإمام النسائي بشرطه في كتابه، وإلا لو وصل قالوا لخرج كتابه أصح من البخاري، ولكن هو لم يوصي بشرطه، لذلك كان يعني صحيح الحكم على الراوي بأنه ثقة، وكان شديد التحري في الألفاظ، وذكرنا قبل ذلك أنه في كتابه كله قد لا تجد مرة أو مرتين لفظة حدثني من أوله هو كل رواية النساء عن شيوخه أخبرني أنبأني قال فلان عن فلان، أما كلمة أن يقول النساء حدثني فلان وهو شيخه هذه قد تكون نادرة إن لم تكن غير موجودة، فهي نادرة جدا أن تجد كلمة حدثني يكون شيخه أنا شيخه وسمع منه الحديث ولكن كنا متشددا رحمه الله تبارك وتعالى. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزيدنا علما وأن يجمع بين هذه الوجوه في الدنيا على الخير والطاعة وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وأسر المأسورين، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونعتذر للشيخ رضا على هذا التأخير. سامحنا يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله.